إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من أخلاق المسلم الصدق في كل أحواله، فهو دوام لازم للصدق، والصدق خلق له يلازمه دائما، حيث أن المؤمن يعلم أن الصدق خلق يحبه الله ورسوله، وهو يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال المسلم يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقد أمر الله المؤمن بالصدق في كل أحواله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، اتصفوا بصفات الصادقين، وتخلقوا بأخلاق الصادقين، لتكونوا منهم بتوفيق من الله. أيها المسلمون، وإن من الصدق صدق المسلم في معاملاته، صدقه في بيعه وشرائه. فترى المؤمن صادقا في بيعه، غير كاذب ولا مدلس، صادقا في شرائه. فالصدق في البيع والشراء من الأمور المطلوبة شرعا. الله جل جلاله أحل البيع وعدل فيه لما فيه من تبادل المنافع بين الأفراد المجتمع، وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا البيع الذي أذن الله فيه هو عقد من العقود الواجب الوفاء بها، يدخل في عموم قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولذا لما أحل الله البيع أمر بالإشهاد فيه: وأشهدوا إذا تبايعتم، لأن هذا الإشهاد يؤكد هذا العقد ويزيده توثيقا. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من المكاسب الطيبة، فلما سئل عن افضل الكسب وذكر عمل رجل بيده قال: وبيع مبرور. فالبيع الصادق فيه، فالبيع المجتمع الصدق بيع كثير البركة كثير الخير. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا العقد يقضي شأنه. فأخبر أن المتبايعين ما دام في مكان التعاقد جائز لأحدهما أن يفسخ البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فما دام المتبايعين متواجدين في المكان الذي أبرما فيه العقد جائز لأحدهما أن يتراجع، وجاز لأحدهما أن يشترط شرطا ليكون متنهي شرط أيام أو نحو لا يتأمل فيها ويتروى. والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. أيها المسلمون، وعقد البيع عقد عظيم، عقد من العقود التي يجب الالتزام بها وبمقتضاها، عقد ينقل الملك من مالكه إلى شخص آخر، ينقل هذا الملك ممن هو بيده إلى شخص آخر، فينتقل بسبب العقد هذه السلعة من يدك إلى يد مشتريها. هكذا العقد، هكذا عقد البيع عقد لا شأن يترتب عليه أمور، يترتب عليه انتقال الملك من مالكه إلى مشتريه، من بائع المالك له، من بائع المالك له إلى مشتريه الذي ملكه بعقد الشراء. إذن فهو عقد يترتب عليه أحكام، عقد ذا شأن وطابع شرعي. الاستخفاف بهذه العقود والتلاعب بها وإخراجها على غير مخرجها أمر يخالف الشرع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الصدق في البيع، فيكون البائع صادقا ويكون المشتري صادقا. فكذب البائع أو كذب المشتري أمر خطير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فلا بد أن يكون البائع صادقا في بيعه، ويكون المشتري صادقا في شرائه. صدق البائع يتمثل بأن هذه العين قد انتقلت من ملكه انتقالا كاملا ظاهرا وباطنا، ليس انتقالا صوريا وانتقال غد خداع وانتقال تدليس وتلبيس، لا، بل هو انتقال كامل. ثم المشتري ينتقل الملك انتقالا كاملا، فيملك المشتري تلك العين بالشراء، ويملك البائع الثمن بالبيع. هكذا البيع الشرعي الذي أباحه الله وأذن فيه وأمر بالإشهاد عليه وجعل الصدق من ضرورياته. أيها المسلمون، إن العقود الشرعية يجب أن تحترم، يجب أن تراعى، يجب أن يعرف لها المسلم قدرها وشأنها، فهي عقود ذات شأن، ليست عقودا يتلاعب بها، ولا عقودا يستخف بها، ولكنها عقود شرعية يجب أن تطبق على الحقيقة. للأسف الشديد أن البعض من المسلمين يستخفون أحيانا بهذا العقد، وقد يستخف الإنسان به أحيانا عن نية، عن حسنية، ولكنه بذلك آثم. قد يستغله البائع أو المشتري، فالبائع قد يستغل البيع والواقع أن بيعه ليس حقيقيا، وقد يكون الشراء ليس حقيقيا، إنما هو صورة صورة بيع، والله يعلم أن البائع كاذب فيما باع والمشتري كاذب مشترى. قد يحضران عند كاتب العدل فيقر البائع قائلا بعت فلان هذه القطعة من الأرض وانتقلت من ملكي بسعر كذا إلى فلان الحاضر مع المشتري، ويوقع على البيع ويقول، ثم يوقع المشتري بعد القراءة لذلك بأنه اشترى هذه القطعة من الأرض ووافق على الشراء وعلم بها وبثمنها، فيوقعان جميعا أنهما تبايعا، يوقع البائع أنه باع والمشتري أنه اشترى، ويخرج الصك الشرعي موثقا بشاهدي عدل شهد على أن البائع باع وأن المشتري اشترى. يا ترى هذا العقد الذي اجتمع فيه بائع ومشتري وشاهدان قد يكون أحيانا بيع كذب وزور، بيع كذب وزور، بيع باطل اتفق على أربعة: بائع ومشتر وشهيد عدل، والشهيدان قد يعلمان حقيقة الأمر فيكونا شهيد زور، وقد يجهلان الأمر. لكن المصيبة إذا كان الشهيدان يعلمان أن هذا البيع صوري وأنه لا حقيقة له، فشهد على عقد كذب وباطل، فأين الإيمان وأين الإسلام؟ أخي المسلم، محبتك النفع للغير شيء، والكذب في العقود شيء آخر. محبتك الرحمة بأخيك والإحسان إليه والرفق به هذا شيء، ولكن العقود الشرعية وتغيير صورتها وقلب الحقائق هذا من المنكرات. مهما تكون النية حسنة فإن هذا منكر وزور وقلب للحقائق وإخراج للعقود الشرعية على غير ما صيغ الشرعي. أخي المسلم، يتساءل كثير من الناس، وتلك قضية واقعة، لما كان البنك العقاري الذي وضع للمساعدة في تملك الإنسان داره، ووضع له نظام وقصد به الرفق بالناس وأن يكون نفعه واصلا إلى أقرع حد ممكن، وأدى دوره ونتائجه وثماره معروفة، لكن البعض من الناس قد يلجأ إلى الكذب أحيانا، فيحاول أن يشتري أرضا، قطعة أرض من شخص، ويقول لا رغبة لي في الشراء، ولكن لأحجبه اسما لي، لأحجبه لي اسما، أو لعلي أن أختار موضعا آخر، لكني أريد أن تبيع علي هذه القطعة، تبيعها علي وأنا أشتريها منك، والله يعلم أن البيع كذب وأن الشراء كذب وأن الشاهدين كاذبان، فيبرم عقد المبيع لأجل أن يقدمه لصندوق البيع العقاري حتى يعد اسما، ثم بعد حين ربما يلغى هذا البيع. أيها المسلم، هذا خطأ منك وكذب منك وافتراء وقلب للحقائق. كيف تظهر عقدا، تبرم عقدا شرعي وأنت كاذب في ذلك؟ سجل اسمك، ابحث عن مكان، أما هذه قلب الحقائق ذلك فأمر مخالف لشرع الله. افرض أنك مت أيها المشتري، أو مات البائع، فما موقف ورثة البائع أو المشتري من هذا الصك الشرعي الموثق لو أراد أحد يطمعه؟ افرض أنك أيها البائع والمشتري بينكما تفاهم فيما بينكما وقدر الله الأجل، فمن الضامن لهذا العقد؟ أيأكل ورث المشتري تلك الأرض يأخذونها بلا حق وهم يتضررون وهم يتدرعون بهذا الصك الشرعي الواقع الموثق، ويقول ذلك ملك أبينا وليس لكم نصيب. اقرأوا هذا الصك، الثمن مدفوع والشاهدان شهدا على البيع وعلى موافقة البائع ورضا المشتري ودفع الثمن، فما المخرج من هذا؟ وقد احيانا يموت يعني المشتري، قد يموت البائع احيانا فيذهب ثمنه بلا فائدة ويذهب ملكه بلا مقابل، فإما من البائع او من المشتري. المهم ان هذا العقد بهذه الصورة امر محرم على المسلم، والشاهدان عليه ان علما فهما كاذبان وشاهدا زور وقائلان ما لا يعلم، وقائلان خلاف الحق. فليتق المسلمون ربهم وليحافظوا على عقودهم ولا يخدعوا ويغرروا عندما يقول الشاعر رب جل وعلا واشهدوا اذا تبايعتم. هل انتم متبايعان على الحقيقه ام هذا كذب وزور؟ هل الشاهدان شهدا على حق ام شهدا على كذب واثم؟ وان تلك لتكون مصدرا للنزاع والخلاف. امر اخر وهو اخطر منه، بعض الاباء يعلم ان صندوق العقاري يعطي الانسان مره لكي ينتفع الاخرون، فاذا اراد الاحتيال على الصندوق والخداع يبيع بعض اولاده قطعة اراض ويسجلها باسمهم ويخرج القرض باسمهم، وهو الذي بذل الثمن، ثمن الارض وثمن ما زاد على القرض، ثم بعد هذا يقوم دعوى على ابنائه او على ورثه بان هذا الارض ملكه وليست ملكا لابنه، فيكون الشقاق والنزاع بين الابناء. او ربما مات الاب قبل ان يأتي الابن فيملك ذلك الارض، ويقوم اولى اخوانه عليه ويصير النزاع والشقاق ويأخذ مالا بغير حق. فيا اخوتي المسلمين، ان التلاعب العقود الشرعية اضراره عظيمة مساوئه كثيرة، لو لم يكن منه الا انه قلب للحقيقة واخراج للبيع على خلاف الواقع، لو لم يكن منه الا الكذب بين الجميع وتواطؤهم على الكذب والعياذ بالله، لو لم يكن منه الا ما ينتجه ومن اضرار في المستقبل واكل مال بغير حق فيا ايها المسلمون اتقوا الله في تعاملكم، اتقوا الله في عقودكم، واوقعوها على وفق الشرع، واحذروا التزوير والكذب، فانه طريق هلاك وضرر في الدنيا والاخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات وذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا اليه انه غفور رحيم. يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، جاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تذهب الدنيا، لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: الهرج. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لا تقوم الساعة، لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ذلكم والعياذ بالله تلكم الفتن التي تلبس القلوب وتغيرها، تلك الأفكار السيئة والمبادئ الضالة والآراء المختلفة. عندما تختلف القلوب، عندما تختلف القلوب، عندما تصاب الأمة بالمصيبة في نفسها، عندما تلبس الفتن، فلا يعلم أحد في أي أمر يسعى، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. كل ملبس عليه الأمر وكل يسير على غير هدى. عندما تغاب العقول المستقيمة، وعندما يكون الأمر بالعواطف والشخصيات، وعندما يذهب تقدير الأمة والمجتمع، وعندما يغاب تلك الأمور ويكون الأمر للهوى والمصالح الذاتية، تذهب مصالح الأمم والشعوب وتحطم الأمة ويطوى على كيانها في غفلة وإعراض ممن يظنون أنهم يقودونها. أيها المسلمون، إن حصول الفتن والقتل وسفك الدماء لأمر عظيم ومصيبة كبيرة، إنه لدليل على ضعف الإيمان وفقده في النفوس. إن الإيمان الصحيح يدعو الأمة المسلمة إلى احترام الدماء والأموال والأعراض، تلك الأمور اتفقت شرائع الله على تحريمها. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إن الأمة إذا فقدت دينها ومبادئها وعاش تحت تأثير أفكار وآراء وطاعة للأعداء على اختلافهم، والعياذ بالله، صارت على غير منهج وعلى غير هدى، فقوت في دمائها وسفك بعضها دم بعض وقتل بعضها بعضا ودمر بعضها بعضا، وما ربك بظلام للعبيد. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. فيا أيها المسلمون، اتقوا الله وتأملوا واقعكم وتدبروا حالكم واحقنوا دماءكم وصونوا بلادكم وأموالكم واحذروا هذه الفتن، فإن حل المشاكل ليس تحت وطن السلاح والتدمير والتدمير والإحراق ولا قتل بعض البعض، ولكنه بالتفاهم، ولكنه بالتعقل، ولكنه بالحرص على مصالح الأمم. وأما والعياذ بالله الاهتمام الشخصي والذاتي، تدمر الأمم لأجلها وتصاب بتلك المصيبة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن أيامكم هذه من أفضل الأيام، وإن العمل الصالح فيها مضاعف، وإن العمل الصالح فيها مضاعف، فاجتهدوا رحمكم الله في هذه الأيام المباركة في أنواع الطاعات، من تلاوة كتاب الله، من النوافل الصلوات، من الإكثار من التسبيح والتكبير والتحميد، من أنواع الخيرات التي تقربكم إلى الله زلفى. فللعمل الصالح في هذه الأيام المباركة شأنه ومكانته. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولهذا كان صيامها مستحبا، ولا سيما يوم التاسع منها، يعني يوم عرفة، فإن صيامه مؤكد، لأنه كفارة سنة ماضية وسنة آتية. وتلك الأيام مشتملة على يوم النحر ويوم عرفة، وهما من أفضل الأيام، وفيها يوم التروية، يوم خروج الحجيج إلى منى وتوجههم لذلك. وهذه الأيام هي الأيام المعلومات التي يقول الله فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيها المسلمون، إن الأضاحي سنة مؤكدة، وهي عبادة لله وقربة يتقرب بها العبد إلى الله، وإن هذه الأضاحي سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أمره الله بها في قوله جل جلاله: فصل لربك وانحر. لما منح الله نبيه الكوثر الذي منه منه العظيم، قال الله له: فصل لربك وانحر. أمره بشكر نعمته عليه بهذه النعمة أن يقابلها بالصلاة والنحر. فكان نبيكم صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والذبح لله عبادة تعبد الله بها من قبلنا، ولكل أمة جعلنا منسكا، أي شريعة بالذبح. فهذه الأضاحي سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، حافظ عليها ولازمها مدة بقائه في المدينة. قال عبد الله بن عمر: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 يضحي كل سنة. سأله رجل فقال: يا ابن عمر، الأضحية حواجبة هي؟ فقال: ضحى نبيكم صلى الله عليه وسلم. فقال: حواجبة هي؟ فقال: ضحى نبيكم صلى الله عليه وسلم. فقال: حواجبة هي؟ قال: ضحى نبيكم مدة بقائه في المدينة. إذن فهي عبادة لله وطاعة لله، مخالفة لما كان عليه المشركون حينما كانوا يقربون القرابين لأوثانهم وأصنامهم، فأمرنا بتقريب القرابين لله رب العالمين. وهي من ملة إبراهيم عليه السلام، فإن الله جل وعلا لما اتخذ إبراهيم خليلا أراد خلوص محبته لربه، وأن لا يزعم محبة الله في قلبه محبة الولد، فأمره الله بذبح ابنه إسماعيل. قال الله جل وعلا عنه: قال: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. ذلك أن إبراهيم قال لابنه إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، انظر ماذا ترى في الأمر. فأجابه إسماعيل: يا أبتاه افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إنه لبلاء، وإن محبة الولد في القلب متمكنة، ولكن الخليل محبته لله وطاعته لله غلبت كل محبة. فلما أسلم استسلم الأب والابن لهذا الأمر العظيم، وأضجع ابنه إسماعيل لكي يذبحه طاعة لله وقربانا لله. عند ذلك أدركته رحمة أرحم الراحمين، فجاء الأمر من رب العالمين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، لم نأمرك بذبح ولدك إلا ابتلاء لإيمانك واختبارا لذلك، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، ففدي إسماعيل بذبح. فعند ذلك أحيا نبيكم صلى الله عليه وسلم هذه السنة وعظمها وحافظ عليها. أيها المسلمون، إن ذبح الأضاحي عبادة لله، وإراقة دمها طاعة لله، إذن فذبحها أفضل عند الله من أن نتصدق بقيمتها، ذبحها أفضل عند الله من أن نتصدق بقيمتها. فلقد مر بالنبي وأصحابه سنسنون مساغب، ومع هذا لم يأمرهم بترك الأضحية والتصدق بقيمتها، إنما أمرهم أن لا يدخروا اللحوم أكثر من 3 أيام. فلما ذات العلة قالهم: ادخروا ما بدا لكم. أيها المسلمون، وإن هذه الأضحية فيها فضل عظيم حث عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فقال في فضلها: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها واظلافها واشعارها، وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض، فطيبوا بها نفسه. وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض، فطيبوا بها نفسه. وقال زيد بن ارقم: قلت يا رسول الله، ما هذه الاضاحي؟ قال: سنة ابيكم ابراهيم. قالوا: فما لنا منها؟ قال: بكل شعب حسنة. قالوا: والصوف؟ قال: وبكل شعرة من الصوف حسنة. ايها المسلمون، ان هذه العبادة امرها يسير لمن سلك فيها هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فليس الهدف كثرة الذبح، انما الغاية اتباع السنة والعمل بها. ايها الاخوة، فمن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ان الشاة الواحدة تكفي الرجل واهل بيته ولو بلغوا المئة. احياءهم تكفي الرجل واهل بيته ولو بلغوا المئة، احياءهم وامواتهم جميعا. هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو اكمل الهدي واحسنه. سئل، قال عطاء: سألت ابا ايوب: كيف كانت الاضاحي فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل منا يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن اهل بيته، فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصاروا كما ترى. فكان الصحابة كل صاحب بيت يذبح شاة واحدة عنه وعن اهل بيته الحي والميت، فيكتفون بهذا احياء للسنة واظهارا لها. وقال ابو شريحة: كان الرجل منا في عهد رسول الله يضحي بالشاة والشاتين، والان يبخلنا جيراننا. ايها الاخوة، اننا اذا سلكنا هدي رسول الله سهل الامر علينا، فالواحد منا يذبح شاة واحدة عنه وعن اهل بيته. هذا ان لم تكن وصايا، فالوصايا يجب تنفيذها، لكن من لم يكن عنده وصية فواحدة تكفيه، وتكفي على بيته آباءه وأمهاته وأولاده وبناته وزوجاته. وليس بحاجة إلى أن تتعدد الأضاحي على قدر تعدد أشخاص. هناك ظاهرة ينبغي التنبيه عليها: البعض من إخواننا إذا مات أبوهم أو أمهم أو نحو ذلك، وكانوا عدة أبناء، رأوا في أول عام من موته أن يضحي كل واحد عن أبيه بضحية، فربما ضحى الأولاد بعشرات الذبائح عن أبيهم، وقصدهم حسن بلا شك، ولكن لو سلكوا السنة وذبح واحد ذبيحة عن أهل بيته عموما، وجعلوا بقية الذبائح نقودا يصدقون بها على محتاج، على مستحق، على عاد عن حج، على عاد عن نضحية، على محتاج لأمر من الأمور، على قضاء دين مدين، لكان ذلك أفضل. لأن اكتفاءهم بالشاة الواحدة تجزي عن الجميع، وباقي الأولاد يتصدقون بتلك النقود على أبيهم في أنواع الطاعات والقربات، فذاك أفضل من أن يعددوا أضاحي لا داعي لها. والسنة أن الشاة الواحدة تكفي الرجل وأهل بيته. نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، كان يضحي كل عام بثنتين، واحدة عنه وعن آل بيته، وواحدة عن أمته جميعا. واحدة عنه وعن أهل بيته، وواحدة عن أمته جميعا صلوات الله وسلامه عليه. روى علي بن حسين عن أبي رافع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العيد وخطب أوتي بكبشين، فقال فأوتي بكبشين فيضجع أحدهما ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن أمتي جميعا، من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. ثم يؤتى بالآخر فيقول اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ويذبحهما بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. فانظروا إلى عهد نبيكم كيف كان، شاتين فقط، واحد عن أهل بيته واحد عن أمته جميعا. قال أبو رافع فبقينا سنين لم يكن أحد من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله والغرم، يعني أنهم اكتفوا بأضحية رسول الله عنهم. إذن فيا أخي، شاة واحدة عنك وعن أهل بيتك تجزئك، ولا حاجة إلى هذا التعدد، ولا حاجة إلى هذا الإكثار. أما وصايا الأموات فتنفذ كما جاءت. ولكن في مستقبل الإنسان إذا أراد وصية لعله أن ينتبه فلا يكثر في الوصايا الأضاحي، وإنما يوصي بواحدة عنه وعن أهل بيته وعن آبائه وأمهاته، ففيها بركة بركة واتباع للسنة وعمل بها. ولقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. أيها المسلمون، ليس الهدف من أضاحي إرق الدماء، ولكنها طاعة لله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها المسلمون، وهذه الأضاحي لها أحكام، فمن ذلك أنه لا بد في أضحية أن تبلغ السن المعتبر شرعا، وهو 5 سنين في الإبل، فلا يزجي من الإبل إلا ما تم له 5 سنين، ولا يزجي من البقر إلا ما تم له 2 سنين، ولا يزجي من المعز إلا ما تم له 1 سنة، ولا يزجي من الظأن إلا ما تم له 6 أشهر. ولا بد أيضا في الأضاحي أن تسلم من العيوب المانعة من الصحة، وهذه العيوب منها 4 جاء بها النص صريحة. فإن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 4 لا تزجوا في الأضاحي، وعدها صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين ضلعها، الهزيلة العجفاء التي تنقي أو الكثيرة التي تنقي. فالعوراء البين عورها هي التي نتأت عينها، التي نتأت خسفت عينها أو نتأت فقط الإبصار، فهذه لا تضحي، سواء برزت أو غارت، بمعنى أن العين لا ترى، فإن هذه لا يضحى بها. العرجاء البين ضلعها التي لا تعانق الصحاح في المشي. المريضة البين مرضها، ظهر أثر المرض عليها في مشيها في أكلها. العجفاء التي لا مخ فيها، هذه لا تجوز في الأضاحي، وليس الهدف منها ضعف قلة اللحم، ولكن الله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكذلك عظم القرن والأذن، ما كان القطع أكثر من نصف القرن أو الأذن، فإنها لا تجزئ. الهتماء التي سقطت ثناياها من أصلها لا تجزئ. وكلما كانت أضحية سليمة من العيوب كان أفضل. قال علي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. ولا بد في الأضحية من أن توافق الوقت المعتبر، وهو من بعد صلاة عيد النحر إلى آخر يوم 13 من أيام تشريق، يعني أن الذبح 4 أيام: يوم النحر، يوم 11، يوم 12، يوم 13. ثم الزكاة لا بد فيها أيضا من شروط. فأولا ذكر اسم الله على الذبيحة، فإن ذكر اسم الله أمر واجب، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وفي الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فإن ترك التسمية عامدا فإن ذبيحته ميتة نجسة لا تحل. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه الفسق. وإن تركها نسيانا قالها عند ذكرها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولا بد من قطع الحلقوم والمري، ولا بد من إنهار الدم بقطع الحلقوم والمري، ويتمم ذلك بقطع الأوداج وهما العرقان المحيطان التي يدعوها الدم، لا بد من قطعهما وذاك أكمل. أيها الإخوة، والسنة للمسلم إن كان قادرا أن يذبح بنفسه فيتولى ذبح أضحيته بنفسه، لأن هذا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العيد وخطب أوتي بكبشين فرأيته واضعا قدمه على صفحهما يسميه ويكبر فذبحهما بنفسه. وكان يذبح بالمصلى إعلانا لهذه السنة. ومن لم يكن محسن ذبح فالسنة إن تمكن أن يحضر ذبح أضحيته لأنها طاعة لله. ويروى أن أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة قومي لأضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمه. وسنة للمسلم أن يراعي الآداب الشرعية للذبح، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن قتله، وإذا ذبحتم فأحسن ذبحه، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فحد السكين عند الذبح وتوجيهها إلى القبلة وعدم ذبح أخرى وأخرى تنظر. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق شاة إلى الذبح يقود، وقال: قدها برفق. وقال رجل: إني لأذبح الذبيحة وأنا أوشع، وإني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. قال: والله، قال: إنك إن رحمتها رحمك الله. وسنة للمسلم أن يأكل منها ويهدي ويصدق، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أيها المسلمون، فهذه شيء من أحكام الأضاحي، فاتقوا الله ربكم وأحيوا سنة نبيكم وحافظوا عليها لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه سنة، فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة فيما سواه بخمسمائة صلاة، فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة فيما سواه بألف صلاة إلا المسجد الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فزيارة المسجد النبوي سنة والصلاة فيه مضاعفة كما سبق، ولكن على المسلم في زيارة مسجد أن يكون قصده بالزيارة الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم اغتناما لفضل الصلاة في المسجد لا غير. فإن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يصل إليه ولو كنت في أقصى الدنيا. في الحديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، ويقول صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم. قال بعض السلف: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، فليس المسلم عليه من قرب أفضل من المسلم عليه من بعد، بل الأمر مستوي في ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم ميت، كما قال الله عنه: إنك ميت وإنهم ميتون. وهو لا يسمع سلام من سلم عليه إلا بإبلاغ الله له ذلك، كما في الحديث: ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. إذن فسلم عليه من قرب أو من بعد، وإنما زيارتك إنما هي لمسجده صلى الله عليه وسلم، صلي فيه. ولكن إذا أتيت المسجد إذن فلا مانع من أن تسلم على قبره صلى الله عليه وسلم، لأن الزيارة لم تكن للقبر ولكنها للمسجد. فإذا أتيت المسجد إذن فزيارته مستحبة، لأنها من قرب كزيارة سائر القبور. فتأتي وتستقبل وتقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، والسلام عليك يا عمر. وإذا أردت الدعاء فاستقبل القبلة ولا تستقبل القبر بالدعاء، ولا ترفع صوتك، وإنما سلم بأدب: السلام عليك يا رسول الله. وإن قلت: السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة وجاهدت في الله حق جهاد حسن. وأما الدعاء فاستقبل القبلة ولا تستقبل القبر. ثم لا يشرع لك في مكة في المدينة إلا زيارة مسجده أو زيارة مسجد قباء للصلاة فيه، والسلام على أهل البقية، والسلام على أهل أحد. وأما ما يقال من بعض الآثار أو بعض البقاع التي يدعى لزيارتها، فإن تلك أمور لا أصل لها في الشرع، وإنما هي من بدع المبتدعين. المسلم في مكة شرفها الله، شرع أن يطوف بيت الله ويصلي في بيت الله، ولكن لا يشرع له زيارة أي بقاع أو أماكن غير ذلك. فما يقال من زيارة جبل حراء أو مكان كذا أو مكان كذا، فكلها من الأمور المبتدعة في دين الله. ففي مكة إنما يشرع لك الطواف ببيت والصلاة في مسجد الله بمسجد الحرام. وأما أي بقعة أو مكان غير بيت الله الحرام بمكة فكلها مما ابتدع وأعبد في دين الله. فاتقوا الله في حجكم، وأخلصوا حجكم لله وعباداتكم لله، واعلموا أن محبة رسول الله إنما تكون باتباع سنته والعمل بشريعته والسير على ما سار إليه. ومحبة الصالحين إنما هو بالاقتداء بهم في الخير والتأسي بهم في صالح العمل. أما العبادة بكل أنواعها وتعلق القلب بالرجاء والحب والخوف فإنما هو لله وحده. اسمعوا الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ويقول الله له: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فيا أيها المسلم الحاج، أنت أتيت إلى بيت الله لتعبد الله عند بيته، فليعبدوا رب هذا البيت. أتيت المسجد النبوي لتصلي فيه اغتناما لفضل الصلاة، وإلا فصلاتك على محمد صلى الله عليه وسلم ومحبتك له أمر مستقر في قلبك، فأنت دائما تصلي عليه وتتبع سنته وتعمل بشريعته. تلك المحبة الصادقة له صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء فلله، والرجاء فلله، والاستغاثة فبالله، فمحمد لا ينفع دعاء من دعاه،